بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فنأخذ مناقشة يسيرة. بكري، قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة، وما معنى نفس؟ أحسنت، أزالها وبعدها كربة، والي شدة. طيب، هل هي شدة دينية أو دنيوية؟ يعني هذا وهذا، كيف تكون كربة دينية؟ مثل إيش؟ أحسنت، إشكال في آية، في حديث، في مسألة. أحسنت أسامة. ومن يسر على معسر، ما معنى يسر؟ سهل. طيب، كيف يكون التيسير؟ إما لا لا، معسر، نعم، معسر مالي، عسرة يعني ضيق، ضيق مالي. لا لا، من يسر على معسر، معسر تيسر عليه، كيف يكون؟ مثل ماذا؟ لو كان لك حق على أحد فقير، فكيف يكون التيسير عليه؟ أحسنت، يعفو بالمرة أو مصفر، يؤجل. أبو حسن، ينقص عن البعض. جميل، إذن له صور. طيب، ومن ستر مسلما، ستر مسلما، أحمد، هل الستر دائما محمود؟ إذا كان في الستر مصلحة سترنا، وإذا كان في مفسدة، لأن الشرع مبني على تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتقليلها، تقليل المفاسد وإزالتها، بحسب المصلحة. فليس كل عفو وستر محمودا، فلا بد من النظر. إذا كان معروف بالشر والتعدي فليس ترى عليه، هذا يرفع إلى ولي الأمر. جميل. طيب، إبراهيم، قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما منزلة هذه الجملة مما سبق؟ يعني أن إعانته بأي صورة، سواء من إزالة الكربة أو التيسير أو الستر، إذن هذه كالعموم. جميل. طيب، نبدأ الدرس اليوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا هو العمل الرابع المذكور في هذا الحديث، هذا هو العمل الرابع المذكور في هذا الحديث. وهو طلب العلم. وقوله سلك طريقا، سلك طريقا أي دخل سبيلا يوصله إلى العلم، دخل سبيلا يوصله إلى العلم. وقوله سلك طريقا هذا يشمل الطريق الحسي والمعنوي، الطريق الحسي والمعنوي. ومن الحسي أن يرتحل لأهل العلم، أن يرتحل لأهل العلم بالسفر إليهم في البلاد، كما فعل موسى مع الخضر عليهما السلام، كما فعل موسى مع الخضر عليهما السلام. وكما فعل السلف من هذه الأمة، وكما فعل كثير من السلف من هذه الأمة في السفر لطلب العلم. ومن الحسي بعد اين ما زلنا، أن ينتقل في المدينة الواحدة من مكانه إلى المسجد أو إلى المدرسة التي يكون فيها العلم. وأما الطريق المعنوي فله صور، أما الطريق المعنوي فله صور. رحمك الله. منها أن يحفظ، يحفظ العلم ويكرره، ومنها أن يبحث في الكتب، أن يبحث في الكتب لمسألة أو أكثر. ومنها أن يتفكر في العلم، أن يتفكر في العلم بتأمل النصوص، بتأمل النصوص. كما ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه بات ليلة عند الإمام أحمد رحمه الله، أنه بات ليلة عند الإمام أحمد رحمه الله. وكان أحمد يذكر الشافعي عند أهله، ويعظمه، فلما جاء فلما جاء الشافعي لاحظت عليه ابنة أحمد أمورا أنكرتها، فاستغربت كيف تكون من الشافعي، فسألت أباها أحسن فأخبرت أباها بذلك، وقالت هذا الشافعي الذي تمدحه تعشى فأكل أكل الشره، ونام ولم يصلي التهجد، وذهب إلى صلاة الفجر ولم يتوضأ. كارثة يعني، قال له هذا شيخ كيف يروح ما توضأ؟ فلم يغير ذلك من نظرة الإمام أحمد، فلم يغير ذلك من نظرة الإمام أحمد إلى الشافعي. ومع ذلك سأله ليزول هذا الإشكال. فقال الشافعي رحمه الله: أما العشاء، أما العشاء فإني لن أجد طعاما أطيب من طعام أحمد بن حنبل، وأنا منذ كذا وكذا لم آكل. وأما قيام الليل فإني استعذت عنه بالعلم، فكنت أتأمل حديث النغير، وهو طائر صغير كان مع أحد أطفال المدينة، واسمه أبو عمير. إيه أنا كلام بنبين شنو غير ذا. وكان يلعب به، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وليس الطائر معه، فقال: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ يقول الشافعي: فجلست أتأمل، فبت أتأمل هذا الحديث، فاستخرجت منه كذا وكذا من الفوائد. فاستخرجت منه كذا وكذا من الفوائد. وأما صلاة الفجر فإني لم أنم طول الليل، فصليت الفجر بوضوء العشاء. والشاهد من هذه القصة أن الشافعي رحمه الله سلك طريقا معنويا لتحصيل العلم، وهو تأمل الحديث واستخراج فائدة، وتأمل الحديث واستخراج فائدة. وكان لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله قصب السبق في مثل هذا، وكان لشيخنا رحمه الله قصب السبق في مثل هذا، وانظر في تفسيره تفسيره المطول، حط بين قوسين ولم يكتمل، ما اكتمل تفسير شيخنا القرآن كله، ولم يكتمل. كيف يستخرج من بعض الآيات الفائدة الكثيرة، وكذلك في الشرح للأحاديث، وكنت ذات مرة أمشي معه رحمه الله لوحدنا، وكنت ذات مرة أمشي معه ذات مرة لوحدنا، فرأيت منه انشراحا، فرأيت منه انشراحا، فسألته سؤالا في هذا الباب، فقلت له أحسن الله إليكم شيخنا، ما الذي جعلكم تحصلون هذا العلم؟ فقال إني أتأمل النصوص، فقال إني أتأمل النصوص، يعني أتفكر في أدلة القرآن والسنة، وأنظر فيها، وسمعته أكثر من مرة في الدرس، وسمعته أكثر من مرة في الدرس في استنباط الفوائد، يقول وهذه الفائدة مما فتح الله به الآن. يقول هذه الفائدة مما فتح الله به الآن. وقوله صلى الله عليه وسلم يلتمس فيه علما, يلتمس فيه علما أي يطلب ويريد العلم. والمراد بالعلم الشرعي, الشرعي سواء كان من العلم المقصود كعلم القرآن والسنة أو من العلوم المعينة وتسمى علوم الآلة, وتسمى علوم الآلة كعلم النحو وأصول الفقه ومصطلح الحديث إلى غير ذلك. وأما العلوم الدنيوية كعلم الطب والهندسة الرياضيات, أشكرك يا محمد ناوي ابنش والإنجليزي أدامك معنا ها؟ أدام إنجليزي معنا فليست, فالنصوص ليست فيها, النص الفضلها ليست فيها, لكن الإنسان قد يؤجر عليها من وجه آخر إذا احتسب كفاية الأمة وسد احتياجها لهذه العلوم. وقوله سهل الله, سهل الله له به طريقا إلى الجنة, يعني أن الله ييسر له طرق الجنة والأعمال الموصلة إليها. وجه ذلك, وجه ذلك أنه كلما تعلم تفقه في الدين وأوجب له ذلك التقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك من شرط العلم, من شرط العلم الشرعي ليكون نافعا, من شرط العلم الشرعي ليكون نافعا أن يقصد به وجه الله والدار الآخرة وكسب الأجور. وليس ليحظى به عند الناس أو يتأكل به من دنياهم, ولذلك يجب العناية بهذا الشأن. وهو طلب العلم وإصلاح النية فيه. ومما يعين على ذلك دعاء الله عز وجل بالإعانة والإخلاص. ومنه القراءة في الكتب المؤلفة في هذا الشأن، في فضل العلم وآداب طالب العلم وسير العلماء وما دار حول ذلك. ونقف هنا لأن ما يأتي فيه كلام طويل، وما اجتمع قوم فيه كلام طويل نؤجه لغدا إن شاء الله. قل شيخنا حفظك الله، عند تلاوتي للقرآن إذا مررت بآية سجود هل أكبر وأسجد أو أسجد بدون تكبير؟ هذا فيه تفصيل. إن كنت في الصلاة فإنك تكبر عند السجود عند القيام، وأما في غير الصلاة فاختلف العلماء اختلافا كثيرا وليس هناك أدلة واضحة. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله على جلالته وعلى فقهه في هذا المسألة يقلد المذهب، مذهب الحنابلة، وهذه عادته إذا لم يترجح له شيء يقلد، ومع ذلك فلا يقلد المذهب في كل شيء. المذهب يقول يكبر إذا سجد وإذا رفع، يجعلون سجود التلاوة كالصلاة، لكنه رحمه الله يقلد في السجود تكبير وما بالرفع بدون تكبير، وأنا أقلد في ذلك. إذا كنت خارج الصلاة فكبر إذا سجدت دون إذا رفعت، وتقول في سبحان ربي الأعلى، وإن دعوت أو ذكرت شيئا ما جاءت به النصوص في سجود التلاوة فطيب. نعم. أبو عبد الله يقول ليت الشيخ يمر ليتك يا شيخ محمد تمرن طلبتنا على استنباط الفوائد، تعطي كل واحد حديث ويستنبط 10 فوائد، يعني هذه طريقة نافعة. تعال هنا عشان أنت برا وأنت بعيد، كيف أنت الآن الحديث هذا سوف نستنبط فوائدة، فأنت حاول. وأعلم أن استنباط الفوائد يكون بأمرين، بالنظر في الفوائد التي سبقتك، لأنه ليس من المعمول في أي علم أن الإنسان بنفسه يبتدأ. ومعنى يبتدأ يعني يبدأ هذا العلم، هذا غلط. أي علم في الدنيا لا بد تتبع من سبقك، سواء علما دينيا أو دنيويا. يعني فلنقل مثلا الكهرباء، إنسان بيتعلم الكهرباء كيف والله تأخذ سكروب وزرادية وتدخل في خاتمك يمسك تموت، لكن تصير مع الكهربائي. شو يسوي الكهربائي ذا؟ يتعاين كيف يمسك السلك، كيف يفك، كيف فتتعلم منه. فهكذا في استنباط الفوائد تنظر في من يستنبطها. وكما قلت لكم شيخنا رحمه الله له قصب السبق هذا عجائب، فتنظر في الفوائد كيف يستنبطها، ثم تغلق الكتاب ثم تستنبط واكتب بنفسك، ثم انظر مرة ثانية في كلام الشيخ وشوي شوي تتمرن على هذا. إيه، النظر فيما سبقك والتأمل في النص، تتأمل في الحديث في الآية. وهذا أيضا ليس ابتداء، لابد يكون يعني الإنسان نحو أصول الفقه يعني، وليس معناه يتعمق فيها، لكن يأخذ أساسات العلم العلم لابد له من طريق. يقول يا شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولذلك الذين يدخلون في العلم بدون التأسيس يأتون بالطوام، هذا موجود الآن في اليوتيوب، أناس وقد يكون لسنا عند كلام والآية، والله يقول في الآية رقم كذا وكذا في السطر المدي، وش الدعوة مثلا يعني عشان يعني فاهم، ثم منظر وهذا العدد وهذا العدد وهذا كذا، فأتوا بالفواحش وأتوا بالبدع والضلالات، هذا موجود. ومع الأسف أن عوام الناس الذين يشاهدونهم ينبهرون بهم ثم يحتقرون علماء الشرع، فيصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع علم انتزاع من صدور العلماء، وإنما ينتزع بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هم رؤوس جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكرت لكم فيما سبق في هذا المجلس أن من الناس من يفتي المرأة الحائض بالصوم، تصوم من المرأة الحائض، وكلام طويل وكثير وإشكالات، وهذا بالإجماع، ما تصوم المرأة بالإجماع العلماء على مر العصور منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، ما أحد من علماء الشرع قال تصوم. ثم يأتي هؤلاء وتنفتن به كثيرا من النساء فتصوم وتصوم بناتها، كوارث. هذه كوارث. نعم. حسن الله عليك. سؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هل من حرص وسارع في طلب العلم يكون له الجزاء عبور بسرعة عبر الصراط فهو طريق الجنة؟ نقول العلم النافع يورث العمل الصالح، والعمل الصالح هذا يجب العبور، لكن ليس معنى واحد أن يجمع في العلم بدون ضبط وبدون إخلاص بدون عمل، لابد العلم هو ليس أمره سهلا. الله عز وجل يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، اطلب العلم واسلك طريقه وأبشر بالخير. يقول الشيخ: هل طلب العلم عبر الانترنت يدخل في حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما؟ نعم لا شك، لكن لا شك أن من تمكن من حضور إلى المساجد وإلى الكليات التي يطلب فيها المباشرة من الشيوخ هذا أولى، لكن إنسان بعيد ما يقدر وفي بلد ما فيها علماء فيطلب من طريق هذه الوسائل، هذا الحمد لله هذا منهم. يقول يا شيخ أحسن الله إليك: ما حكم التدخين قبل الصلاة؟ أنت مثل واحد يعني ما يفرق بعد الصلاة قبل الصلاة بعد الصلاة، حكم واحد، لكن فيه قصة طويلة. واحد طب في بيت الشيخ بن باز رحمه الله، فلما عرف أنه مسجد الشيخ قال: والله الشيخ ما دريت أنه في بيتك. الشيخ بن باز رحمه الله قصة طويلة عجيبة، ذكرتها لكم منذ ما سوى. والله الشيخ ما دريت أنه في بيتك. قال: يا ابني ما هي فرق بين بيتك وبين غير بيتي، بيت الآخرين كلها سرقة، فالدخان قبل الصلاة وبعد الصلاة كله محرم، لكن قد يزداد قبحه إذا دخن ثم دخل المسجد، ما يجوز هذا، أعني أنه يأثم مرتين. يقول يا شيخ: حكم تلقي الدروس من الإنترنت عند عدم وجود شيخ للقراءة عليه؟ هذا جيد، هذا طريق جيد. يقول يا شيخ: ماذا تنصح طالب العلم المبتدئ؟ بأن يستمر في طلب العلم وينظر في من سبقه ويقرأ في الكتب التي تكلمت عن طلب العلم عن كيفية وعن منهجية، هناك أيضا مقاطع في اليوتيوب كثيرة، ومن ذلك في قناتنا مش اللي موجود منها فيها التعليق على كتاب العلم، التعليق على كتاب الشيخ سدحان معانا في طريق الطلب، وأيضا في حلية الطالب العلم فيها موجود حلية الطالب العلم، هذه جيدة. هذه لو أنك تسمع يوميا مقطع من هذه المقاطع ف فإنك تستفيد بإذن الله عز وجل. طبعا القناة في اليوتيوب شيخ، لأن السؤال هنا في التيك توك. قناة في اليوتيوب؟ في اليوتيوب موجود، هذا في التيك توك ذا. أي ادخل القناة، قناة محمد مبارك الشرافي، وفيها قوائم التشغيل، فيه التعليق على حلية طالب العلم، تعليق على كتاب العلم، تعليق على معاني في طريق الطلب، هذه جيدة. هذا يقول أحسن الله إليك، حكم القراءة على الناس في برامج التواصل الاجتماعي؟ قصدك عن بعد، يعني يرقي عن بعد، هذا طريق ضعيف، طريق ضعيف، وقد يكون فيه إشكالات. فالأصل في القراءة تكون مباشرة، يقرأ مباشرة عند الإنسان. امرأة تسأل تقول: ما حكم السفر مع الولد الذي عمره 10 سنوات إذا كان ليس لدي محرم غيره؟ 10 سنوات قد يكون بالغا، قد يكون بالغ بالإنبات، أن يبلغ قد أبو 10، لكن إن لم يكن بالغا فلا يجوز إلا للضرورة. ومن الضرورة أن يكون في مكان لا بد تسافر، العلماء مثلوا بأن يدخل العدو الحرب، فله أن تهرب بدون محرم، هذا ضرورة. ومن ذلك أن يموت محرمها في الطريق فترجع بدون محرم. أما ما كان اختيارا فلا يجوز أن تخرج. ومن ذلك سفر بعض النساء للعمرة، قل ما عندي أحد محرم وعي يروحون معي، قل له العمرة ضرورة، وهكذا الحج مو بضرورة. الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنا أقول هذا الكلام لمن تخاف الله، أما من لا تخاف الله فيتسافر أصلا بدون، بل لو قال محرم بره معت قالت مالك دخل فيه خلني. فالتي تخاف ربها لا تسافر إلا مع محرم. ومن أظهر الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق وحج مع امرأتك. فانظروا هذا الحديث العام، الرجل ذهب للجهاد وذروة سنة الإسلام، وامرأته خرجت حاجة، ما راحت تمشى ولا راحت للرياض تشتري دخون ولا ثياب، ها، ولا مكياج ولا جوال، هذا موجود، تروح للرياض تشتري جوال. ثم خرجت مع من؟ مع الصحابة، وقاطع معهم نساء. لا تتصور أن صحابية تروح مع رجال بدون نساء، لكن معهم نساءهم، فخرجت مع نسائهم. ومع هذا قال انطلق، ولم يقل هل هي عجوز أو صغيرة، هل هي جميلة أو شوهاء، هل عليها خطر أو ليس عليها خطر، مطلقا قال انطلق حجة مع امرأتك. شيخ، الآن الشبهة أنه يقولون أن الطيارة تصل في ساعة، هل مثله يعني السفر بالطيارة مثل السفر بالسيارة؟ لا فرق، بل قد تكون الطيارة أخطر. كم في الطيارة من راكب؟ نحن ما نتهم الناس، ما نقول هؤلاء، لكن يوجد الأخيار، لكن يوجد الأشرار، من يضمن من يجلس جنبها والمرأة ضعيفة؟ ثم من يضمن أيضا أن الطيارة تصل؟ أليس أحيانا يكون فيه الطيارة تعطلت وراحت مطار ثاني ونزلت مدينة ثانية، وقد يكون محرمها الذي يستقبلها يصير له حادث، ما يصير حوادث، يمسك الشرطة، يتعطل في الزحام، ثم تبقى المرأة هكذا، خط أخطار. أحسن الله عليك. يقول: اليوم هو يوم 1 ذو القعدة، ما نصيحتك لنا في هذا الشهر الحرام؟ لا أعلم سنة في ذلك، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل العلم إذا دخل الشهر أعطوا مواعظ وأعطوا توجيهات، ما أعرف ذلك نصا. فخلك على طاعة ربك حتى تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول: يا شيخ، إذا احتديت وأريد أن أخذ قرضا، فهل هنا قروض حلال؟ إيه، الأصل في معاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، لكن نعلم أن كلمة قرض أن معناه تأخذ 100,000 وترجع 100,000، هذا القرض. وأما هذه المعاملات المؤسسات النقدية أو ما أشبه ذلك فهي إما سلم وإما تورق، ما تأخذ من حالنا هذه. فالسلم أن تستلم المال وترد سلعة، والتورق عكسه أن تستلم سلعة وترد مالا. ثم بالنسبة لمعاملات البنوك فلا بد أن تكون الأسهم حلالا، يعني ما فيها شيء مختلط ربوي. والثاني أن تكون الأسهم مملوكة للبنك نفسه، وليس إذا جئتهم وقعوا معك اشتروا لك أسهما. والثالث أن تفتح محفظة ثم تأخذها من البنك تشتريها منهم هي المحفظة، ثم بعد ذلك بعد أن تستقر في ملكك تبيعها. كم شرط هذه؟ أربعة. الأول أن تكون الأسهم من شركة حلال ليست مختلطة، والثاني تكون مملوكة للبنك، والثالث أن تفتح محفظة. تفتح محفظة تنقلها عندك ثم بعدك تبيعها. يقول أحسن الله إليك، كيف يعرف الإنسان أن فيه وسواس؟ إذا كان يشك دائما، تكثر عنده الشكوك في الوضوء، في الصلاة، في الطهارة، فإذا صار يشك عند الشكوك فهذا معناه عنده وسواس. وأعلم أن الوسواس يبتدأ أولا قليلا ثم يتطور، وعلاجه باستعانة بالله أولا ثم بقطعه بعدم الاستجابة له، وعلاجه في أول الأمر يسهل وإذا استفحل يصب. نعم يا شيخ، سؤال نفسه يقول الوسواس عندي بالموت، يعني يقول سبب لي تقلب مزاج وشك، فأريد من الشيخ أن يذكر لنا علاج الوسواس بالموت. ادعى الله عز وجل وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المبالغة في هذا قد تفضي إلى الجنون والوسواس والهلوسة. لا شك أن الموت أمر مطلوب، بل قال عليه الصلاة والسلام، أعني تذكر الموت، قال أكثروا ذكر هادم لذات الموت. لكن بعض الناس يصير عنده نوع من القلق والهلوسة، يصير عنده خوف، هذا من الشيطان. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وترقي نفسك بالقرآن أكثر من القرآن. نعم. يعني شيخ يقول بعض النساء يا شيخ تقول اني بموت من اللي بقعد عند عيالي كذا دائم في حياتها، ضيعت حياتها يعني الشخصية وحياة زوجها. هذا غلط، هذا مبالغة، هذا إفراط. يعني بعض الناس عنده غفلة حتى في المقبرة والناس يموتون وهو يضحك وينكت في الموت، بل في المقبرة يدخن على القبر غفلة. وبعض الناس عكس، عنده نوع هلع وضعف، لا هذا ولا هذا. يقول أحسن الله إليك، أعزكم الله، ما حكم التبول واقفا؟ يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يأمن رذاذ البول يعود عليه، والثاني أن يضمن أن لا تنكشف عورته لأحد، لو كان مكان بعيد أو أمام ما يغطيه فلا بأس. ثم لابد أن يستنجي ويستجمر. يقول هل طلب الرقية من الآخرين ينافي التوكل ويخرج من 70,000 الذين في الحديث؟ أي نعم، ظاهر الحديث أنه يخرج منهم، ولا نقول أنه ينافي التوكل لكن يضعف التوكل، يضعف التوكل. فارقي نفسك بنفسك. جزاك الله خير. يقول لنفرض أن شخصا عمل طوال حياته أعمالا صالحة من صغره حتى مماته، وسابق في الخيرات وأخلص وشمر وعمل بأعمال الصديقين، وفي المقابل يوجد شخص عاش حياته في غفلة وله ولعب، ولكن في آخر عام من عمره تفطن وتيقظ وعلم أنه فاته الكثير فتاب توبة. وعلم إيش؟ وعلم أنه فاته الكثير فتاب توبة صادقة وسارع بالخيرات بأقصى جهد لديه وصدق في توبته، وأصبح من الذاكرين الله كثيرا وتوجه إلى الله بالتضرع أملا بأن يجعله ربي في الدرجات العلى، السؤال يا شيخنا الفاضل، هل هو من الممكن أن يرفع الله عز وجل إلى الدرجات العلى بفضل دعائه وحسن ظنه بالله ورجائه في فضل الله برغم قلة عمله؟ هل من الممكن أن يتساوى مع الذين سبقوه وقضوا أعمارهم كاملا في الخيرات؟ خلاص يعد بعدين يقول: مع العلم أنني قد سألت شيخين فأجاب الأول أنه غير ممكن لعدل الله، فأولئك سبقوه ولكل درجات مما عملوا، والشيخ الثاني ضرب لي أنه ممكن وقال مثل سعد بن معاذ برغم قلة عمره اهتز لموته عرش الرحمن. يقول: فأريد من الشيخ أن يقرب لي المسألة. أقربك المسألة بثلاث. الأولى أن مثل هذه الأسئلة ما تنبغي، لأنك لا تستفيد، ما الفائدة العملية من هذا؟ وكأنك، واسمح لي بهذا يا ابني، كأنك تسأل عن عدل الله، واعلم أن الله عز وجل حكم العدل، وكذلك عن قدر الله، ونقول الله عز وجل حكم العدل وعلم وقدر سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ثم نقول الله لا يسأل عما يفعله مسألون. هذا مهم جدا، واعلم أن هذا في ثنايا سؤالك، وأنك تقول لماذا هذا وهذا وكذا وكيف. الأمر الثاني، أنصحك نصيحة وأنصح كل من يسمعني، أن من سأل لا يسأل إلا من يثق بعلمه وأمانته، ثم إذا سأله انتهى الأمر. فأنت الآن سألت شيخا ثم شيخا آخر ثم سألتني الآن على أني شيخ، ثم بكرة تسأل واحد ثالث ورابع وتسأل مفتي ونفتي تغير وتبحث، تقلق نفسك بالطريقة هذه سواء في هذه المسألة وغيرها، ما يصلح ذا. إذا سألت أحدا تثق بعلمه وأمانته انتهى الأمر، ما لم يتضح لك في شيء عملي أنه مخطئ، يعني من غير بحث. أما ابتداء لا تسأل إلا من تثق بعلمه وأمانته، ثم إذا أفتاك انتهى الأمر ودع خلص، ذمتك بريئة. أما تتنقل والله ما اقتنعت، كأنك تريد جوابا تريده أنت. الأمر الثالث في سؤالك هذا، نقول قد يكون الإنسان يسلم متأخرا ويسبق غيره، يكون بالإخلاص والجد والاجتهاد. من أبرز الأمثلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تأخر إسلامه، وجاء في السير أنه سبقه 40 بين رجل ومرأة، وفاقهم جميعا إلا أبو بكر الصديق. فليس تقدم من الإسلام أو تأخره ميزانا، وإنما الميزان بالإخلاص وما وقر في القلب وصدقه العمل. نسأل الله عز وجل لكم هداية والتوفيق. شيخ، آخر سؤال بخيت، يقول: رجل كلما قام بعد أذكار الصلاة يسجد، هل فعل هذا صحيح؟ أذكار الصلاة هذه بدعة، هذه بدعة وما فيها خيار، ما فيها احتمال، إلا إذا كان أتى خبر، لأن سجود الشكر لخبر تجدد، إما تجدد نعمة عظيمة أو اندفاع نقمة. وأنا رأيت بعض الناس يفعل هذا، فسألته لماذا تسجد، ظنيته السهو، قال: هذا ربي أنعم علي بإني أذكار وكذا وكذا. نقول: هذا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك من الأذكار والقراءة والصوم، هل كانوا يسجدون؟ فسجود الشكر إنما هو لتجدد نعمة عظيمة، مثل رزق الله بولد وما كان عند ما يرزقها الله أولاده، زوجته ما تحمل ثم حملت، أو اندفاع نقمة، كان يكون حادث سيارة فأنجى الله أولاده، انهدم البيت وخرج أولاده كلهم منه، ما أصابهم شيء وما أصابهم ضرر، هذه اندفاع نقمة. وإلا كل نعمة الآن اسجد كل شوي، عيونك نعمة، سمعك نعمة، باقي عندك صحتك والأمن، كنا خلاص سايدين طول حياتنا. هذا بدع ترى، هذا من العقليات التي يسول الشيطان الإنسان فيها، والبدعة ما تزيد الإنسان من الله إلا بعدا، لا قربا. الله تعالى أعلم.